مصر تقاوم الإرهاب. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. تجدد معكم اللقاء ومواجهة على موجات البرنامج العام. فريق عمل يوم السبت أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. هذه النافذة أعزائي المستمعين، ومنذ ما يقرب من أكثر من عام ونحن نحارب الإرهاب من خلال مواجهة، من خلال حروب الجيل الرابع قبل ذلك، والأستاذ أحمد رفعت من خلال هذه النافذة يعني هو أشبه بمنصة لمواجهة يعني أحابيل هذا الإرهاب الغاشم. واليوم طبعا لدى الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يعني صواريخ طبعا أقوى من ذي قبل في حدث، إذا حدث كهذا ونحن ننعى شهداء الشرطة، شهداء الواجب. يعني لا أقول مرحب أستاذ أحمد لأنك معنا دائما يا أستاذ أحمد. طبعا ومصر تحتفل باحتفالات مهمة جدا بإنجازات عملاقة، والنهاردة يوافق 21 من شهر أكتوبر عيد القوات البحرية، اليوبيل الذهبي للقوات البحرية. هذا الخسيس الجبان الإرهاب يبدو أنه يحاول أن يفسد فرحتنا، لكن بالتأكيد للإرادة المصرية رأي آخر. هو طبعا ما هو ده اللي انت قلته في الآخر، ده هو الجوهر الموضوع. نعم. الإرادة المصرية، احنا مبارح شايفين الشعب المصري زي ما عرفناه وزي ما عهدناه في كل الملمات في كل المواقف الصعبة، حالة من الاستنفار، حالة من الحشد الشعبي الهائل خلف الجيش المصري وخلف الشرطة المصرية. شفناها قبل كده في مواقف ومعارك ومشاهد أخرى لكن سابقة يعني، لكن امبارح كانت الحالة زي ما توقعناها، زي ما تمنيناها قبل كده، وقلنا أن الشعب المصري في حالة وعي دائم. الوعي المرة دي أفضل من 1/7/2015 لما حصل حالة الانهيار، لما الأنباء جت من سيناء يعني بأخبار مغلوطة لغاية ما صححت آخر النهار. الساعات اللي شفناها في 1/7/2015 غير اللي شفناها امبارح تماما، الصورة مختلفة. المصريين عند حسن الظن بهم كان نسبة الوعي ارتفعت بكتير، المعنويات رغم أي كلام ورغم أي إشاعات ورغم أي تسريبات كانوا على قد الحدث. لكن زي ما تعودنا في المناسبات المهمة اللي زي كده نبدأ مع المستمعين دول، مع المصريين دول اللي احنا بنتكلم عنهم على مدى الساعة الماضية. يعني حضرتك أكيد سمعنا وحضرتك جاي في السيارة، لا هي الإذاعة من المبارحة والبرنامج العام تحديدا عاملين شغل محترم. نعم. يعني حتى في ملاحظات لبعض الناس أو ناس كتير كمان على باقي وسائل الإعلام الأخرى، لكن الإذاعة عند حسن الظن بها دايما. نعم. بس خلينا نبدأ بنشيد القسم زي ما تعودنا في مثل هذه المواقف. يعني نشيد القسم، قسم الجيش حضرتك أم يعني هناك الشعب والجيش؟ الشعب والجيش. نعم. والشرطة أيضا. أن أكد لتنامي وأعلم العفو تأخر الحمام تسلمي عهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخو تأخر الحمام تسلمي فإذا حييت فإن ذكرك في فمي وإذا قضيت فقد فديت بالدم أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي أقسمت باسمك يا بلادي واشهدي أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي سامي بعيني بالمؤاد وبيدي ويدور حبك أستطيع وأبتدي أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي الجيش تعليه شجاعة جنده والغاب تحميه حمية أسده الجيش تعليه شجاعة جنده والغاب تحميه حمية أسده وشباب أدني لدافع مجده ولينصرن الله حافظ عهده أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي أقسمت باسمك يا بلادي أقسمت أن أحمي حماك وأبتلي سأبي بعد القرآن وبيدي ولنور حبك أستطيع وأبتلي أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام تسلمي عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام تسلمي فإذا حييت فإن ذكرك في فمي وإذا قضيت فقد فديتك بالدم أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي أقسمت باسمك يا بلادي أقسمت أن أحمي حماك وأبتلي سأبي بعد بالقوال وباليدي من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة أستاذ أحمد، طبعا سبحان الله يمكن الإرهاب اللي بيحصل بيخلينا نجدد الروح ونجدد دايما الأمل ونجدد القسم إنه إحنا إيد على إيد نقاوم الإرهاب، نبني نعمر. يعني أنا شايفة أنه تلين العزائم طبعا. لا هو بص السؤال يعني خلينا بس بالعقل كده نحل الموضوع، أو لو تحب نقول يعني الأرقام وبعد كده نخش على تفسير اللي حاصل. اتفضل. إحنا عشان بس الناس تبقى عارفة، إحنا في خلال 3-4-5 سنين اللي فاتوا مصر تكلفت أكتر من 100 مليار جنيه تكلفة الإرهاب، لأن في ناس بتبقى بتستسهل الكلام في الموضوع وهي مش عارفة التفاصيل. يعني احنا مثلا بنواجه الارهاب في سيناء بطلعات F-16، محدش عارف ان F-16 دي طلعه واحده كده في اتجاه واحد، الطياره الواحده بتكلف 27,000 دولار. F-16 دي بتبقى محموله عليها قنابل اسمها مارك 82، دي التكلفه الواحده، ودي ارخص قنابل ب $2,000 الواحده. الطياره بيبقى عليها 6 قنابل ب $12,000 غير الطلعه، اضرب لما يبقى يطلع سرب من 6 طيارات. فانت داخل في تكلفه مهولة بس عشان تطلع تأمن أجواء أو تطارد مجموعة أو تستكشف يعني عناصر مختفية. نعم. وفي العودة بنفس التكلفة، يعني $27,000 رايح و $27,000 جاي للطيارة الواحدة F-16، اضرب في 6 يدي لك رقم بقى خرافي. الطيارة الأباتشي دي اللي بتطلع تطارد، واللي أمريكا منعتها عننا فترة، الساعة الواحدة في المفردات ب 12000 دولار لابتش. نعم. الصاروخ الاس 300 طبعا ما استخدمناهوش لان هم العيال الارهابيين اهيف من يستخدم، يعني هو اصلا دفاع جوي. الصاروخ الاس 300 ده تكلفته الواحد منه مليون دولار. الطيارة الاف 16 دي اصلا تكلفتها 19 مليون دولار. طبعا دي كل دي بالاسعار القديمة لسه مع، يعني اذا كان في تحديث في الاسعار هيبقى تضرب بقى في الضعف. فاحنا مليار دولار تكلفة الارهاب سنويا. الناس قاعدة، في ناس في اعلام الشر بتتفزلك وبتقعد تتكلم وهي مش عارفة اصلا حاجة. ده غير بقى تكلفة الخسائر المحيطة بالموضوع اذا كنت تتكلم على سياحة توقفت، منشآت اتدمرت، معاشات بتصرف، حاجات خاصة يعني بتكلفة بتبقى مش منظورة، لكن كلها تكلفة على الميزانية المصرية وعلى من اموال المصريين. ده بقى قدر انه يوقف التنمية في مصر لا اللي هو اصلا الهدف الاساسي للموضوع كله، اللي هو الهدف الاساسي من ان في دول بتمول قنوات وان في دول بتمول جماعات ارهابية، انه يعطلك وانه يوقف حالة الاستنهاض الحاصلة من 2013 لغاية النهاردة. هل قدروا يعملوا حاجة؟ بالعكس، انت بالترتيب كده منعوا القطع غير في 16، وبعد كده عطلوا صفقة الاباتشي اللي كانت بتتصلح في الولايات المتحدة الامريكية، وبعد كده منعوا المعونة الامريكية. انت عملت ايه؟ هل رحت اتحايلت على حد ولا ترجيت حد؟ بالعكس، انت جبت ستيفن ماكروفت السفير الامريكي اللي كان موجود، جبته في قلب الخارجية المصرية ومسحت بيه البلاط وعملت احتجاج رسمي عشان استقبله ما يسمى ببرلمان الاخوان في واشنطن، وما ترجتش حد. في وفود امريكية جاية مش واخدة تأشيرات، معتمد على ان لها حصان دبلوماسية رجعتها من مطار القاهرة. في ممثلة امريكية شهيرة جاية من انقرة رجعتها على نفس الطيارة الى انقرة. جبت كيري ده فتشته مرتين، وفيهم مرة كانت مرة مهينة وقلت له معاك كاميرا في الموبايل وكان ما كانش فاهم السؤال، والظابط كده عامله بقرف على الظابط المصري بتاع الحراسة وبعدين دخلوه. فروحت منعوا عنك طبعا الحادث الكبير بتاع الطيارة الروسية، منعوا السياحة الروسية. هل تحلت على حد انه يرجع السياح ولا كرامتك يعني اتنزلت عن اي حاجة منها في سبيل ان السياحة الروسية ترجع؟ عملوا حادث ريجيني، وكانت العلاقات الإيطالية المصرية منطلقة إلى أقصى يعني أفق لها من سنين طويلة، وبباظت العلاقات وسحبوا السفير. هل أنت قدمت أي تنازلات عشان الراجل يرجع؟ لا طبعا. ولا عشان ترجع السيادة المصرية تأبى ذلك؟ بالعكس. شوف، في المقابل إحنا النهاردة المفروض نفتتح العالمين الجديد، اللي هي طبعا أنا أكثر واحد ممكن يعني الحمد لله اتكلمت على العالمين الجديد، وما كنتش متصور إنه فيها منشآت تعاملت. أنا كنت واقف يعني كل انا شخصيا كل احلامي وطموحاتي ان الرسومات خلصت وان الشركات ممكن تبدا العمل يعني على وقت قريب. اتاري الناس اشتغلت وخلصت منشات كتير، والنهارده الافتتاح. شفنا العاصمه الاداريه الجديده 177000 فدان، يعني حاجه قد سنغافوره اللي احنا بنتعامل معاها وبنستورد منها حاجات كتير. العالمين الجديده برضو 50000 فدان، بس العالمين الجديده لازم الناس تبقى عارفه ان ليها يعني صور من البحر المتوسط، فتقدر تضيف لهم كده يعني انت في العاصمه الاداريه كده عامل بحيرات وعامل مياه عشان الخضره ومش عارف، انت مش محتاج ده في العالمين، زاد ان انت مش عاصمه جديده ولا حاجه. ف 50000 فدان ده يعني مساحه مهوله جدا، منتظر انها تشيل في اول طلع كده 6 من 6 ل 8 مليون مواطن، يعني قد اسكندريه الحاليه مره ونص او مرتين. فانت لا قدر يعطل لك التنميه، ولا قدر يضرب لك حاجه، ولا قدر ياثر على معلوماتك. المعلومات دي اهم حاجه بقى اللي احنا فعلا مستهدفينها هنا في البرنامج اساسا، ده شغلنا الاساسي، لان هو عارف هو بيبعت حرب عصابات، بعت ناس اشباح بتضرب وتجري. هل الضربات دي اللي ممكن تبقى حاصله في سينا مثلا او في حادث امبارح في الواحات ده ممكن يهد الجيش المصري اللي هو مدد بالاخر، اللي هو 10 اقوى جيش في العالم، اللي هو وراه 100 مليون مواطن؟ يعني هل ما يعقل ان هذه المجموعات الصغيره ممكن تهد الجيش المصري اللي محدش قدر يهده في العالم؟ لا بس هي المشكله ان انت يعني هو بيبقى عامل زي الخفاش كده، بيبقى طبعا حرب العصابات اشباح بتضرب وتجري. نعم. لكن اقصد الهدف، اذا هو مش مستهدف انه يهد الجيش المصري. ما هو مستهدف ايه في الاساس؟ مستهدف المعنويات، مستهدف يوصلك في لحظه تقدر تتفاوض بيها او يتفاوض بيها معاك فيوصل لمكاسب. الشعب المصري على جندته، لا معنوياته تتاثر ولا يتفاوض مع حد ولا قد ما يتنازل لاي جهه. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي. سكت الكلام تكلمي والنار وطلعت البارود شدت على ذين الجنود وتبسمي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشينا على طول الطريق اللي رسمنا كلنا ماشي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا مشينا على طول الطريق اللي رسمنا كلنا ماشي قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس يا بلدي كل حبي للحياة والبلدي بلدي كل بسمة فوق شفايف ولدي بكل حبي للحياة والبلدي بلدي كل بسمة فوق شفايف ولدي كل شوق الفجر وشروقي بلدي كل نبض الثورة في عروقي بلدي كل شوق الفجر وشروقي بلدي كل نبض الثورة في عروقي من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. طبعا صفحات الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس كان في تعازي وحزن أكيد، ولكن احنا مش عايزين نفضل الحزن يعني يتمكن منا، واحنا لازم نقوم تاني نشتغل تاني، واحنا دلوقتي في يعني في شهر النصر شهر أكتوبر، فدليل كبير قوي ان احنا حاربنا في أكتوبر وانتصرنا على المحتل وأيضا الإرهاب، دلوقتي إحنا بنحاربه وإن شاء الله هننتصر عليه بإرادتنا. هو في فرق طبعا، إحنا قلنا إنه في فرق بين الحزن والانهيار. الحزن طبيعي، إحنا بشر وولادنا في وإخواتنا في المواجهة وهم يعني طلع الشعب المصري يعني في صفوفه المتقدمة، لكن كل الشعب في حالة القتال اللي هم عايشينها، وعشان كده دور هنا وسائل الإعلام انها تحشد الناس خلف القيادة وخلف الجيش والشرطة تحديدا، لانه زي ما قلنا انه هو المطلوب ان الشعب ده نهار معنوياته تنخفض، فيبقى في حالة بؤس، فيبقى مش حاسس بالانجازات اللي بتحصل، فيبقى قدرته على ان هم يحركوه في الشارع تبقى جاهزة، وده اللي احنا مش عايزين نوصل له. امبارح في حالة حزن، لكن في نفس الوقت الناس الحزينة هي نفسها اللي كاتبة بتطالب بالثأر، في ناس اللي كاتبة بتبكي على اللي حصل، لكن في نفس الوقت هم برضو اللي كاتبين ان احنا ورا جيشنا الى اخر لحظة، ورا شرطتنا الى اخر، وعندهم ثقة انه احنا هناخد حقهم بلا يقين. لكن ده بيخلينا نرجع شوية لورا لما شفنا صفحات متخصصة وبعض الاقلام المشهورة والمشبوهة كمان على شبكات التواصل الاجتماعي اللي بتكلم على عنف مبالغ فيه من قوات الجيش والشرطة في التعامل مع الارهابيين. يعني هو اصلا العبارة مضحكة، يعني هي العبارة اللي انا قلتها دلوقتي دي مضحكة وسخيفة، ان لما حد يتكلم على عنف مبالغ فيه مع الارهابيين، طيب حادث زي امبارح اللي حصل، يعني اذا كان في عنف حقيقي زي ما بيقولوا، طبعا الارهابيين يستاهلوا كل عنف ممكن، لكن هم بيعملوا زي ما قلنا قنابل دخان بحيث يشوش على المواجهات اللي بتحصل وعلى التضحيات اللي بتقدم ويخلي الأيدي اللي راحة تواجه تبقى على الأقل قيادتها إلالها يعني تقدروا تجيبوهم أحياء، مش عارف إيه، حاولوا بقدر الإمكان، مش عارف. إحنا مفيش يعني فرصة للاستجابة أو تأثير بهذه الحملات الإعلامية اللي كل هدفها إنها تأثر على شكل وطريقة ودرجة المواجهة مع الإرهاب. ولو إحنا قلنا بنتكلم على شبكات التواصل الاجتماعي، شوف بقى صفحات الملايين من المصريين الوطنيين الشرفاء، هتلاقيهم يعني على درجة من التشدد أكتر من أي حد ممكن تلاقيه جوه قيادات الجيش والشرطة، لأن هم وراء يعني جيشهم وشرطتهم الأقصى مدى، وعندهم استعداد يعملوا أي حاجة ويضحوا بأي غالي بسبب أنه المواجهات دي تكتمل وتنتصر مصر في النهاية. فبالتالي اللي عايزين نقوله أنه في إرهابين شايلين السلاح، لكن في إرهابين مدنيين وسط الناس قاعدين على شبكات التواصل الاجتماعي، كل مهمتهم ان هم يحبطوا الناس ويأثروا في معنوياتهم ويشوهوا. وعلى فكره ده ما يقلش خطوره عن اللي ماسك البنك ولا على نفس الدرجه. عشان كده بنسميهم ارهابيين مدنيين قاعدين. وعلى فكره يا استاذ احمد، بعد يعني اخر حاجه كان في شاب سلم نفسه تقريبا في المعادي، تم تجنيده عبر الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فهو مش اللي بيدخل على الفيسبوك وتويتر وبيكون ممكن يكون خلية نايمة مرة واحدة يصبح إرهابي على أرض الواقع، بقى يعمل تفجيرات على أرض الواقع، مش بس هيبقى لا على الفيسبوك، لا في يوم هيبقى على أرض الواقع إرهابي، الفجر في أي وقت وفي أي مكان. طبعا دي أزمة بقى، موضوع التجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي دي أزمة حتى الأمم المتحدة بتناقشها وتشوف لها حل، ويعني الحلول بطيئة وضعيفة، ومحتاجين انه يبقى في حركة في مواجهتها اسرع من كده. ربما مصر اكتر دولة نشطة في الموضوع، لان كمان احنا الدولة الوحيدة اللي اتكلمنا على المواجهة، مش بس في الميادين وفي مواجهة السلاح والقنابل والمتفجرات والارهابيين، لكن احنا الدولة الوحيدة اللي اتكلمنا على تجديد الخطاب الديني، واتكلمنا على تكفيف المنابع، وعلى المواجهة الفكرية والايديولوجية مع كل الافكار المنحرفه اللي بتطلع وبتخرج بقى الارهابيين زي اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول. صحيح. سنستأنف الحوار مع حضرتك استاذ احمد بعد وقفه مع موجز لاهم الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تعازي من أمير الكويت والعهد الأردني والرئيس الفلسطيني في أبطال الشرطة البواسل الذين استشهدوا في مواجهة مع عناصر إرهابية بمنطقة الواحات. مجلس الوزراء يثمن تضحيات شهداء الشرطة، ورئيس المجلس شريف إسماعيل يوجه بتقديم سبل الرعاية الطبية كافة لمصابي حادث الواحات. قوات الأمن تواصل تمشيط محيط موقع الحادث، ونيابة أمن الدولة العليا تبدأ تحقيقاتها وتستمع لأقوال المصابين. الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والعراق يدينون حادث الواحات ويؤكدون تضامنهم الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب. الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يعربون عن دعمهم لمصر في مواجهة الإرهاب. وزير التجارة والصناعة يستعرض مع وفد من وكالة ستاند أند بورد للتصنيف الائتماني جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. الجيش السوري يحذر من التداعيات الخطيرة للأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد المواقع السورية. روسيا تعلن أنها ستواصل تزويد منشأة فورد النووية الإيرانية بالنظائر المشعة. مقتل 12 من قوات الشرطة بالنايجر وإصابة العديد في هجوم مسلح استهدف قاعدتهم جنوب غرب النيجر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. سلم على الشهداء اللي معك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسيان. سلم على الشهداء اللي معاك, سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسيان. وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي, وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي. وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي, وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي. ارتاح انت وحقك جاي. ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم. اللي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم. بص على السماء بتصغرت لك وملايكة فرحك معظيم. اللي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم. بص على السماء بتزغرط لك وملايكة فرحك معاني. وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي, وحياتك في وراك اخوان ارتاح انت وحقك جاي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب, الشائعات, المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت, أهلا بك مرة تانية. وطبعا النهاردة خصيصا يعني فتحنا باب الاتصال مع المستمعين في مواجهة 257-923-03, ده رقم تليفون البرنامج العام. منتظرين اتصالاتكم مستمعينا. يعني نتكلم أستاذ أحمد مع بعض, ممكن إزاي نواجه الإرهاب من خلال طبعا برنامج مواجهة, من خلال الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي, ان احنا ازاي نكون يعني صحيين لاي شيء ممكن يحصل لنا. انا رايي حضرتك النهارده يعني 21 اكتوبر يعني عيد القوات البحريه النهارده, واليوبيل الذهبي للقوات البحريه, العيد الخمسيني كل سنه وسياده الكتاب والشعب المصري ومصر كلها طيبه طبعا, البحريه وجيشنا كله بخير طبعا. هو طبعا اللي احنا ابتديناه في اول حلقه ده لازم يتبنى عليه. يعني احنا بنقول المره دي المساله فرقت كتير عن اللي حصل في 1/7/2015. فهذه الايجابيه اللي عند الناس والوعي اللي حصل, حتى لو كانت نسبته مش 100%, يعني لو قلنا مثلا 70% من المصريين كانوا امبارح على درجه عاليه من الوعي, لازم الاعلام يبنى عليه بقى. يعني لازم النسبه دي يلتقطها الاعلام كده ويعمل لها برنامج او خطه يبني عليها ازاي يتعامل مع 70% من المصريين اللي كانوا على درجة وعي هائل ورائع من امبارح في مواجهة الحدث, ويكمل بقى معاهم المشوار. لو كمل معاهم المشوار في برنامج او خطة شاملة يعملها الاعلام المصري يعني بدرجاته المختلفة, سواء هنا او في التلفزيون المصري او حتى في الفضائيات, ممكن الشؤون المعنوية تتعامل معاهم, هنقدر نخلي النسبة دي 100%. مش لازم تبقى في 100% في مواجهة حادث قادم, يعني لا قدر الله ما ان شاء الله ما يحصلش حاجة, بس على الاقل يقدر يوجههم في هم بقى يبقوا فاعلين في مواجهة الارهاب اللي شغال سواء العسكري في الميادين وفي سيناء او في الارهاب المدني الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي. الخطه دي تعمل ازاي؟ مطلوب الناس يعني المسؤولين يلتقطوا الموضوع فورا ويشوفوا الايجابي في اللي حاصل ويبنوا عليه. لكن هنقعد كل مره ننتظر حادث جديد عشان نقعد نكلم الناس مش هينفع. الحمد لله الوعي ارتفع. المسؤولين بقى عن الوعي اساسا ان هم المفروض كانوا يعملوا الدور ده من الاول خلاص ما عملوش، يبتدوا من دلوقتي ويبنوا عليه خططهم الاعلاميه الفتره اللي جايه. يا رب يكون حد سمعنا في يعني المسؤولين عن صياغه الاعلام المصري، لان المطلوب مش الاذاعه بس ولا التلفزيون المصري بس، المطلوب كل اللي بيتصل بالناس حتى الهيئه العامه للاستعلامات. كل اللي بيتصل بالناس حتى اللي ليه موقع على الشبكات الصحف الالكترونيه، كل ده محتاج حد يخاطبها ويتكلم معاها ويصيغ معاها الخطاب او الرساله الاعلاميه الفتره اللي جايه. استاذ احمد، متعودين احنا الشعب المصري لحظات الحزن نحولها الى لحظات انجاز. بطولات كتيره حصلت في مصر، زي ما النهارده بنحتفل بعيد القوات البحريه، بالتاكيد بطولات كتيره قوي للقوات البحريه بترجعنا، لانه لحظه الحزن لازم نحولها للحظه انتصار. طب احنا طب اغلب الناس اكيد خلاص عارفين دلوقتي من الـ الافلام التسجيليه اللي بتعملها الشؤون المعنويه الفتره اللي فاتت، وده كلام ما كانش برضو للامانه ما كانش موجود قبل كده. عملوا الفتره سيد المشير طنطاوي وتوقف ورجع تاني الايام دي، وكلهم طبعا يعني اعتقد ان هم تلاميذ سيد المشير محمد حسين طنطاوي، وعلى طبعا نفس الوطنيه بتاعته. فالافلام اللي شفناها الفتره اللي فاتت خلاص بقت الناس عارفه ايه اللي حصل 21 اكتوبر 67. يعني ايه 21 اكتوبر 67؟ يعني بعد اسابيع من 5 يونيو الجيش متدمر، وال يعني كنا في درجه يعني حزن زي أسوأ من دلوقتي 100 مره. ومع ذلك بتلاقي احد يعني الانشاد بيلتقط مشهد لي او بيشوف حتى بالعين المجرده واحده ان لم تكن اهم يعني قطعه عسكريه اسرائيليه بتتمخطر كده امام شاطئ بورسعيد، فيتم ابلاغ القياده، والقياده تبلغ رئيس الاركان، فيتم ابلاغ الفريق اول محمد فوزي وزير الحربيه، فيتم ابلاغ زعيم جمال عبد الناصر، فيصدر الامر في نفس اللحظه والتو، ترجع تاني بنفس الثواني كده اضربوا وما حدش يستفز المصريين ولا يهين المهل الاقليميه. ازاي نضربها واحنا ما عندناش يعني لغطاء جوي؟ لسه ما كناش عملنا حاجه، لسه احنا بنلم يعني، يمكن لسه بنشوف الضحايا بتوعنا بنلمه يعني. ما فيش يعني 21 اكتوبر 5 يونيو ما فيش يعني تقدر تقولي شهرين ونص ولا حاجه. صحيح سبقها راس العش دي كانت 1 يوليو، يعني بعد 20 يوم من توقف حرب 67، وقدر 30 بطل مصري وقفوا الجيش الاسرائيلي كله في راس العش دي اللي هي يعني يعني الناحيه الثانيه كده من بورسعيد، ولغايه ما لغايه حرب اكتوبر 73 ما كانوش قدروا يحتلوا برضو المنطقه دي المنطقه الوحيده اللي فضلت غير محتله في سيناء كلها بفضل كتيبه الكوماندوز المصري او الصاخ المصريه اللي قدرت تحميها. طيران اسرائيلي ما نفعش، دبابات اسرائيليه ما نفعتش، راجمات كله مدافع كله ما قدروش على 30 جندي اللي صمدوا في راس العش، وبقت الصوره مصريه خالده. وطبعا قريب انا عندي معلومات ان شاء الله يبقى هيبقى مسلسل برضه الاذاعه الوحيده اللي اتكلمت عن، وان شاء الله هيبقى فيلم سينمائي، لكن في كمان مسلسل تلفزيون. فمحتاجين الحاجات دي الناس تشوفها. لكن نرجع ل 21 اكتوبر لما صدر القرار ب يعني اطلاق صواريخ على ايلات. الصاروخ طبعا كان ساعتها بدايه يعني دخول الحرب الالكترونيه للخدمه، وحتى هم منشطات الصحف اياميها يقول لك الصاروخ مزود بعقل الكتروني، لسه كان مصطلح عقل الكتروني موجود. وانطلق ناحيه السفينه او ناحيه المدمره، طبعا هي اصلا محصنه ومصفحه ضد الصواريخ اللي هي بحر دي، لكن ما فيش دقايق قدام المدمره بعون الله وبفضله بتتقسم وبتميل وبتغرق في البحر. طبعا كان عليها اكتر 110 ضابط وجندي اسرائيلي غاروا الحمد لله في 60,000 داهيه. لكن كمان دي ممكن تبقى الناس يعني عندها تفاصيل، او اغلبيه المصريين عندهم فكرة تدمير إيلات واللي حصل يوم 21 أكتوبر، وعارفين أنه ده اللي اتعمل بقى بعد كده عيد القوات البحرية. لكن ممكن الناس تبقى ما تبقاش عارفة اللي حصل في الغواصة دكار، وطبعا لان كمان كان في مستصل يوم الاثنين هو نفسه كان في القوات البحرية المصرية وما كانش عنده تفاصيل، وهو معذور انه ما عندهش تفاصيل لانه اصلا الموضوع ظل لغز يعني لأكثر من ربع قرن، وما كانش حد عارف القصة. القصة كلها انه في 23 يناير 68 اول شهور العام الجديد 23 يناير 68 كان واحد اسمه رعنان ياكوف، ده ضابط بحري اسرائيلي، هو اللي بيقود واحدة من اهم الغواصات اللي اشترتها اسرائيل من بريطانيا، وطبعا متابعينه طول الطريق نازل على البحر المتوسط وداخل على، قالوا له تمشي بحذاء ميناء حيفا بالضبط، وكل ست ساعات تبعت لنا اشاره تطمنا عليك وتقولنا وصلت لغايه فين. فهو نازل طبعا دخل على مضيق جبل طارق وعدى، وعدى بقى السواحل المغربيه وعدى سواحل الجزائر وعدى سواحل ليبيا واول وتونس الاول وليبيا، وبعد كده لقي نفسه قدام اسكندريه، فبيبلغهم ان انا قدام اسكندريه، فقالوا له طب خش كده شوف، يعني هم متصورين انه المساله سهلة. سهلة، وان الجيش المصري طبعا لسه خارج من 67 من كام شهر، من 3-4 شهور، وانه غواصة زي دي ممكن ما حدش يلحصها. الاولانية كانت مدمرة يعني دي ظهر على سطح المية، لكن دي غواصة يعني دي بعد ايلات، دي بعد ايلات ودي برضو ما خدتش حظها من الاعلام. فرعنان ياكوف ده طبعا فرح بالتعليمات رغم انه كان مستعجل، يعني لسه متجوز جديد وجايب هدايا من بريطانيا ولفترة بيتدرب على الغواصة هناك، فقال لك يعني اخدها فسحة ونزهة ونخش نشوف الجماعة دول بيعملوا ايه في اسكندرية ونطلع تاني. فوقف المحركات ووقف الاشارات اللاسلكي حتى جوه الغواصة، الغواصة دي طولها 87 متر، يعني حاجة مش قليلة طبعا، وعرضها 8 متر وارتفاع 4.5 متر، يعني تقدر تقولي دور ونص، يعني حاجة مهولة يعني شقتين تلاتة، يعني شقتين كده ببعض ماشيين متحركين. فاقترب من المياه المصرية عند شاطئ الاسكندرية بالضبط، التقطته على الفور الشاشات الرادار المصرية اللي بتراقب كل صغير وكبير، وكان في بالصدفة في مركب مصري بحري عسكري اسمه أسيوط، وكان بيدربوا قوات الطلبة الكلية البحرية، هم كانوا بيستعجلوا ان هم يطلعوا دفعات جديدة علشان تقدر تخش الخدمة وتعوض اللي حصل في 67. المركب أسيوط دي التقطت الموضوع، بنفس القصة اللي حصلت في إيلات، تم إبلاغ قائد القوات البحرية، تم إبلاغ رئيس الأركان ومنه الوزير الحربية محمد فوزي، منه الجمال عبد الناصر، صدر التعليمات بتدمير الغواصة بأي طريق، ما فيش الغواصة مش عارفين يشوفوها لأنه برضو هي تقدر تشوش على الرادارات، فتم صدور قرار بأنه المنطقة كلها بالكامل تترمي عليها ألغام بحرية، ده الحل الوحيد اللي ممكن يجيب نتيجة مع الغواص. وحصل، غرقوا المكان كله بألغام بحرية، بصوا لقيوا بعد فترة بعد زيت كده على سطح المركب على سطح المية، واختفت الإشارات تماما اللي كانت رصدها الرادارات بتاعة البحرية المصرية. أبلغوا الرئيس جمال عبد الناصر أنه القصة تقريبا انتهت وأن الغواصة مش موجودة وأنه في بعد زيت وفي بعض المخلفات الموجودة، قال لهم طالما ما لقيناش الغواصة مش هنقدر نعمل تاني اللي عملناه في الإعلام لما قلنا أسقطنا طائرات 67 وما كانش الكلام مظبوط، مش هنقدر نعلن المرة إلا إذا جبتولي الغواصة بنفسها يعني محطمة طبعا في إسرائيل انقطع الاتصال وأعلنوا أنه الغواصة مفقودة من لحظة تاريخه. مرت السنين لغاية 79، طلب السفاح ده اللي اسمه بيجن من رئيس السادات انه يدوروا على الغواصة يعني الغواصة مرة تانية، لانه عدت تقريبا 9 سنين أو 10 سنين وما فيش ما توصلوش لأي نتيجة. دوروا ما لقيوش لغاية عام 89 لما لقيوا 89 لما لقيوا الغواصة في نفس المكان، وطبعا لسه في حاجات يعني على سطح المية ابتدت تطلع، وابتدوا الرؤساء الحديثة لقيوا الغواصة موجودة في قاع المتوسط قدام شاطئ الإسكندرية. دي كان عليها 87 برضو بنفس الطول بتاع لم يلقوا أحد أو 89 جندي وضابط كلهم طبعا. هو علميا اللي أنا فهمته بعد كده من الرواية أنه علميا هو لو هبط لو حب يهرب لفوق وظهر الألغام هتطوله وممكن أي تربيض يضربه. لو انخفض لمستوى معين تحت سطح المية يبقى هي المية كفيلة بأنها تدمره، لأنه في يعني معدل كده ما يقدرش ينزل أكتر منه، فهو في الحالتين. لكن ثبت أنه الألغام هي اللي تسببت في إسقاط المدمرة الغواصة، وطبعا دي كانت أفضل أو أحدث غواصة إسرائيلية مشتريها من بريطانيا، كان ضمن غواصتين واحدة منهم ضاعت. فلما تيجي تتكلم بقى على الإرادة المصرية وأن أنت جيشك مش موجود تقريبا، أو يعني قدرت القوات البحرية تحافظ على نفسها لكن غطائك الجوي ما فيش، وفي لحظات صعبة وفي لحظات صعبة جدا ولحظات يعني تقريبا قد اللي احنا فيه النهاردة، احنا نتكلم على 10 أخوة جيش النهاردة في العالم وصاد جيش ساعتها متدمر ومش ما فيش مش قاعد منه حاجة، القوات البحرية وبعض يعني فرق المشاة ولا حاجة وبعض الألوية أو الكتابة كانت بعيدة عن السيناء. لكن النهاردة أنت أخوة 10 أخوة جيش في العالم وعندك أسلحة ما كانتش موجودة، ولسه فرقات جديدة بتنضم للقوات البحرية أول امبارح، ولسه قطع تانية بتنضم للقوات البحرية أول امبارح. سجم الفاتح فرقاطة الفاتح فضلا عن يعني أنا بسأل على سجم في يعني لقبطان يعني كان ليه شرف إن أنا كنت طبعا. فبقول له سجم يعني إيه؟ قال لي سفينة جمهورية مصر. اختصار اختصار الكلمة. وتم إجراء أعمال قتالية كأسلوب من المحاكاة، وبسم الله ما شاء الله كان يعني على مسافة بعيدة جدا كان الهدف بيصل. لا يعني ناس فعلا يا أستاذ أحمد، شوفها ما بيبقى 3 شهور وأكتر من 3 شهور جوه المية جوه البحر، احنا على مدار ساعات الواحد بقى حاسس ان هو لما تعدي بس بمعدية من لو عديت من المعادي للجزء تبقى فيه مشكلة. لكن عايز اقول لحضرتك، عايز اقول لك استاذة ميادة، انه بعد ما لقوا الغواصة دكار دي في قاع المتوسط، استاذ السائل تقول بقى انه عطل فني هو الذي تسبب في الموضوع. ده معنى ايه بقى؟ شوف المعنويات رجعت للمعنويات، هو مش عايز يديلك انتصار وتتسبب انت في ان ويتقال انك انت اللي اسقطت. طب لما عطل فني ما اعلنتش ليه ساعتها؟ بالظبط يعني عطل فني بيقعد يبلغك ويقول لك استغاثه والحقونا، طب ليه ما اعلنتش انت ليك بعد 21 سنه جاي وعطل فني تنو يستمر كل هذه السنوات وكان لعطل فني كان يقدروا يعرفوا المكان فين. لكن انا بقول لك بس المعنويات قد ايه، اللي هو كمان في كل 73 يطلع لك بحدود عايز يعمل لك احباط وعايزك ما تحسش بالنصر اللي انت عملته في 73، ويقعد كل 73 يسرب لك حاجات. مرة يطلع لك أشرف مروان، ومرة يسرب لك كلام لشارون، ومرة يقول لك مش عارف ايه. المهم مش عايزك تستمتع ولا تتهنى بالنصر بتاعك، وده يوضح قد ايه المعنويات والروح المعنوية مهمة عند الناس كلها. صحيح، وده اللي احنا بنقوله للناس، ولازم يبقوا منتبهين للمسألة. في عندنا اتصال تليفوني من احد المستمعين، لأنه النهاردة يعني طبعا لقاء خاص نتيجة هذا الأمر. وألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ دكتور هشام محفوظ، الأستاذة ميادة الفيشاوي، عميدة الهندسة الإذاعية، المهندسة الجميلة آمال إهلال، المخرج المبدع محمد رفعت، الأستاذ الصحفي الكبير أحمد رفعت، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وانضم إلينا أيضا الزميل رافت موسى مهندس الصوت. يا أخي العزيز. نعم، وأيضا الأستاذ رافت موسى، فأنتم جميعا يعني أو يعني فريق متميز إن شاء الله رب العالمين. شكرا يا فندم، تفضل. وأقول مع حضرتك دكتور أحمد سعيد من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا فضلت الدكتور. أهلا دكتور. إن ما حدث بالأمس والله لن يزيدنا إلا إصرارا وتحدي. أيوه هو ده بقى عزيز اسمع. حبا على حب لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل الذين قال فيهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عينين لا تمسهما النار ومن هذين منهم هذه العين ألا وهي عين التي تحرص في سبيل الله ألا وهم رجال الشرطة. وأقول لكل إرهابي ولكل حاقد ولكل حاسد ولكل متآمر، حاولوا أو لا تحاولوا، فوالله مصر أمنها سيظل إلى يوم الدين. وليس هذا كلام، بل هو كلام رب العالمين الذي قطع على نفسه الأمن لمصر الذي قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وإذا كان كل يوم يسقط رجال من جنود من القوات المسلحة أو من الشرطة شهداء، فنحن كمصريون وأنا أولهم على أتم استعداد أن نزود ونفد القوات المسلحة ورجال الشرطة بأرواحنا لكي نعيش جميعا وفي ظل هذه مصر ونقضي على أعدائها. عاشت مصر ومات أعدائها. وفي النهاية وحتى لا أطيل عليكم، أنا بحيي الأستاذ أحمد رفعت على المعلومات الأولية التي بدأ بها في هذه الحلقة، ألا وهي تكلفة الحرب في الإرهاب. هذه معلومات لم نسمعها في أي وسيلة من وسائل الإعلام ولا من أي متحدث سواء كان إعلامي أو سياسي أو حتى عسكري. فهذه معلومات تنير الرأي العام وتوضح بأن الذي يحدث في سيناء ليس أمرا هيا كما يدعي رجال الشر أو أصحاب الشر، بل هو أمر خطير. ومصر تحارب الإرهاب ليس في سيناء، ليس في مصر فقط، بل هو إرهاب عالمي كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوحيد التي تدفع تكلفته هي مصر. ونحن إن شاء الله رب العالمين سنقضي عليه، لأننا نؤمن إيمانا يقينيا وإيمانا حقا لا يشوبه أي شيء في رجال القوات المسلحة وفي رجال الشرطة. بارك الله فيكم، وأنا مزيدا من النجاح والتفوق. وشكرا لك يا أستاذ أحمد يعني وعلى معلوماتك الجميلة يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. في اتصال تليفوني آخر. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد رفعت، دكتور هشام، أستاذ ميادة. أهلا وسهلا. معكم حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا بك. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراق هؤلاء لمحزونون. مصر يا أستاذ أحمد يا دكتور إن شاء الله تتقدم مهما فعل هؤلاء الحاقدون والكارهون لمصر. مصر حتفتتح المشروعات وحتفتتح الإنجازات وحتتقدم إن شاء الله، وكلنا وأنا أولهم فداء لمصر. وأنا عندي 63 سنة مستعد أنا أروح سيناء، أروح أي مكان دفاعا عن مصر وعن أرض مصر، أرض الكنانة اللي ربنا ذكر الدولة الوحيدة اللي ذكرت في القرآن العظيم 5 مرات. تمام. غير أنها ذكرت أكثر من مرة تاني يعني بصيغة تاني. إنما أقول لهؤلاء الخونة الحاقدون لمؤاخذة، مصر ستنتصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا وراه، وإحنا كل شعب مصر في خدمة هذا الوطن العظيم. مصر نهر النيل، مصر السد العالي، مصر قناة السويس. ماذا ايه هؤلاء، ايه دول، ايه يعملوا دول مهما فعلوا. وتحية لأبطالنا قوات المسلحة، وتحية لأبطال الشرطة، واللي بدمائهم الزكية رووا أرض سيناء والواحات وكل أشكرك. مكان في مصر. شكرا. تتقدم إن شاء الله يا أستاذ أحمد. إن شاء الله حسن. إن شاء الله. وإحنا أنا بشكرك على المعلومات الجميلة دي، يعني هما يومين في الأسبوع دول قليلين متهيلي، أنا السبت والاثنين. الله يكرمك. خليهم يوم ثالث الزحمة. إن شاء الله. خليهم يوم ثالث يا دكتور هشام. إن شاء الله الأمر يعود طبعا يعني. أيوة المسؤولين أنا عارف، لكن برضو الزحمة الله يبارك فيه. بيمدنا بمعلومات جميلة يا دكتور. شكرا جزيلا، ويوضع الأمر في حسبان ونكتب يعني بما يفيد ذلك للقائمين على الأمر، دكتور حسن مدني رئيس محطة الإذاعة البرنامج العام. اتصال تليفوني يعني أعتقد هيكون الأخير علشان أوشكنا على انتهاء الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عدلي نجا حمادي. أهلا وسهلا سيد محمد. الله يسلم. يعني يا أستاذ أحمد، أنا خدمت في القوات المسلحة وأنا سن 64، يعني لست خبيرا في الشؤون العسكرية. أما كان يمكن أن يدكوا بالقوات الجوية سيادتك، أو كنا خدنا قوات كبيرة قوي بحيث نتوقع منهم هذا الأمر، المباغتة والمفاجأة، بحيث أن احنا نحصدهم قبل أن يوجهوا أي طعنات لأبنائنا وأولادنا؟ معلش يعني في هذا السؤال. ما هو أنت بتتكلم على اشتباك على الأرض، أنت مش عارف قواتك، لما يبقى في حالة اشتباك بيبقى صعب استخدام الطيران، يعني دي نظرية معروفة وأكيد أنت عارفها أكتر مني يعني. نعم يعني نعم. يبقى في اشتباك على الأرض بيبقى الطيران برا المعادلة، زي ما بيحصل كده لما بيستخبى الإرهابيين في البيوت المدنيين في العريش. هتعرف تستخدم مين ولا هتضرب مين يعني؟ والله إن شاء الله نشوف البيان الشامل هيطلع النهاردة. ونقدر نفهم ايه اللي حصل باذن الله. ربنا احنا عند نحتسبه عند الله سيادتك. السلام عليكم. شكرا. السلام ورحمه الله وبركاته. فيما يبدو استاذ احمد انه يعني حضرات المستمعين يعني لديهم الاراده الواعيه الفهم لطبيعه الموقف والمشاعر المليئه بالحزن على فقدان هؤلاء الابطال البواسل شهداء الوادي شهداء الشرطه، لكن ده ما شوشرش على الوعي، ما شوشرش على روح التفاؤل. لا خالص. انا بقول لحضرتك احنا عندنا نظريه في الصحافه لما بيجي جواب لجريده بنعرف انه وراء الجواب ده في 5000 واحد عندهم نفس الراي. نعم. بس ما عرفوش يبعتوا او كسلوا يبعتوا، بس عندهم نفس فاحنا هنا نفس الحكايه. الاذاعه المصريه لما بيجي اتصال تاكد انه في الاف بنفس الراي عايزين يتصلوا بس مشغولين، صحيح، او بيتابعوا بس مش قادرين يتصلوا، او اتصلوا والتليفون مشغول، او في مكان لا يسمح لهم بالاتصال لكن بيسمعوا البرنامج. نعم. فاحنا جالنا لو فتحنا شويه اتصالات هتلاقي عشرات الاتصالات جايه. يعني دكتور محمد احنا لسه سماعه التليفون على هنيه، يعني في اتصالات بتتوافد علينا. نعم. هنضل بعد الحلقه زي ما حصل الاسبوع اللي فات، انا رحت الكنترول لقيت اتصالات شغاله حتى بعد الحلقه ما خلصت. نعم. لكن ده معناه انه في ملايين عايزين يقولوا نفس الكلام اللي احنا سمعناه في اول في الاتصالات كده. نعم. الناس كلها عايزه تشيل سلاح رغم ان هم عدوا 60 ورغم ان هم يعني أدوا كمان ودورهم العسكري في فترة من الفترات، لكن الناس كلها عايزة تأدي واجبها حتى لو اضطروا إلى حمل السلاح. فده طبعا شعب لا يهزم أبدا، وده معناه أنه كل العمليات اللي بتحصل مش هتجيب الهدف منها، وهو إحباط الروح المعنوية للمصريين وقف حالة التنمية اللي بتحصل. لا ده هيحصل ولا ده هيحصل إن شاء الله. إن شاء الله. الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، بنشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات الجديدة والقيمة التي أتيحت لنا اليوم، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الغواصة دكار. هذا إن شاء الله المرة الجاية نتكلم على المينا بقى، لأن أنت دمرت المينا 3 مرات. نعم. وعسكريا وعلميا، والناس عارفة طبعا مش متخصص في العسكرية ولا حاجة، بس أي خبير عسكري يقول لك أنك تعمل نفس العملية في نفس المكان 3 مرات دي معجزة، لأن أنك تعملها أول مرة خلاص الناس بتنتبه وبتحصن نفسها وبتاخد احتياطاتها، لكن انك تفضل ما يفضل من الى ده ملطشه انه البحريه بتاعتنا رايحه جايه 3 مرات تعمل نفس العمليه وتدمر. ده اللي اتعمل للفيلم. يعني ده الفيلم الطريق الى ايلات. نعم. لكن ايلات المدمره ما تعمل لهاش فيلم، ولا دكار دي تعمل لها فيلم، وفي بطولات، ولا راس العش لسه جاي ان شاء الله، ولا شدوان، يعني لسه بطولات كتير. بس في البحريه المينا ايلات ده اتعمل الفيلم واتعمل على ضربه واحده من الضربات الثلاثه. لكن احنا فتره من فترات كانت البحريه المصريه رغم اللي حصل لنا في 67 كانت بتتسلى على يعني اقوى ميناء عسكري امريكا اسرائيل اللي هو ميناء ايلات. فاحنا شعب جبار يعني ما حدش هيقدر علينا الحمد عشان لله. يعني لما بيبقى في شويه اعمال كده ارهابيه ده يعني بالنسبه للي كان حصل قبل كده بيعتبر يعني شويه زلط بيتحتفوا يعني. فاحنا شعب ما حدش يقدر علينا ولا في اي وقت في التاريخ يعني. هي دي الروح المعنويه التي ينبغي ان تظل نابضة في وعي وروح ووجدان المصريين، خاصة في أوقات كهذا المليئة بأعلى درجات التحدي، لكن نحن نزيد من تحدياتنا أيضا فنواجه التحدي بالتحدي، وبالطبع سنعبر إلى استكمال مشوار البناء لمصر الجديدة. أكيد. إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. ودايما تحيا مصر. مصر. تحيا تحي مصر. مصر. شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت. يا خارجين على الشعب وانتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين على الشعب وانتم باسم مين؟ باسم مين؟ طبعا شكرا للاتصالات الهاتفية التي جاءتنا، ونعتذر لمن لم يتسع الوقت لأن نتلقى اتصالاتهم الهاتفية. يوم الاثنين القادم في مواجهة، لقاء يوم الاثنين إن شاء الله مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وفريق عمل يوم الاثنين إن شاء الله. شكرا الزميلة أمان هلال على هندسة الهواء، وأيضا الزميل رأفت موسى الذي انضم إلينا منذ ما يقرب من 10 دقائق. شكرا جزيلا الزميل رأفت. حتى من قلوب الدولة جمع أطماري. وبالتأكيد نشكر زميلي دكتور محمد رفعت في الإخراج، ودائما ابقوا معنا على موجات البرنامج العام.